بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جمادى الثانية عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس السادس بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ولا زلنا نذكر بهذا الدرس، وأنه يتحدث عن أكبر قضية لهذا الإنسان، فإن هذا الإنسان وجوده في الحياة جديد، وجد قبل سنوات ثم يعيش سنوات ويرحل. هذا الوجود الذي بين القدوم والرحيل له عمل وله مقصد وله غاية، والذي لا يعرف هذا المقصد ولا هذا العمل ولا تلك الغاية يشقى في الدنيا والآخرة. فسعادة الإنسان ليس في ماله وليس في جاهه، إنما سعادته في أن يدرك المقصد من وجوده ويعمل بهذا المقصد، لأنه سيرحل. والذي يهتم بالمال ثم يرحل، ماذا ينفعه المال بعد الرحيل؟ والذي يهتم بالجاه ثم يرحل، ماذا ينفعه الجاه بعد الرحيل؟ لا ينفعه. كم من صاحب جاه رحل وترك الجاه بعده، وكم من صاحب مال رحل وترك المال بعده. ولا ينفع الإنسان إلا أن يدرك هذه القضية التي ترافقه في حياته وفي آخرته. هذه القضية هي عبادة الله عز وجل، هي توحيده سبحانه وتعالى في عمل القلب وعمل الجوارح وفي الأقوال وفي العلاقات وفي المعاملات وفي العادات، أن يكون في جميع حياته موحدا لله عز وجل، أي لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، ولا يتلقى التوجيه في حياته إلا من الله. الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والحق ما أخبر الله بوجوده، والباطل ما أخبر الله بنفيه. فتكون حياته قائمة على مبدأ العبودية لله، ليس عبدا للمال ولا عبدا للجاه ولا عبدا للبشر. فإن الإنسان إذا ضعف إيمانه أو فقد إيمانه قد يعبد المال، فله يغضب وله يرضى، وله يقيم العلاقات مع الناس ومن أجله يقطعها، وكذلك صاحب الجاه، وكذلك الذي يعظم المخلوق فيحبه حبا أعظم من حبه لله، أو يذل له أعظم من ذله لله. لأن العبادة كما مر معنا ثلاثة أطراف كلها تجتمع في أمر واحد. العبادة تشمل كمال الحب أن يكون لله، وكمال الخوف أن يكون من الله، وكمال الذل أن يكون من الله. فلا تحب ولا تخاف ولا تذل إلا لله. قد تطيع إنسانا خوفا لكن لا تحبه ولا تذل له، وقد تطيع إنسانا حبا ولا تذل له، لكن إن ذللت للإنسان، أي خضع قلبك الداخلي الذي أنت تملكه، لأن الإنسان قد يطيع في الظاهر خوفا، لكن إذا اجتمعت الحب والخوف والذل للمخلوق فقد اتخذته ربا من دون الله. فتوحيد الإنسان أن توحد الله في جميع هذه الجوانب: الذل لله، والحب لله، والخوف من الله. لماذا؟ لأن الكون كله من خلق الله، والكون كله بيد الله. الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا في الأرض إلا إذا أذن الله عز وجل، لأن القدر وملك الله يحيط بالإنسان من كل مكان. الله الذي يملك، الإنسان لا يملك. الإنسان مخلوق ضعيف فقير محتاج، ولو ظهر في الظاهر أنه غني. مثلا صاحب المال يظهر في الظاهر أنه غني وليس كذلك. كم يحتاج من الناس أن يساعدوه في حفظ المال، وقد يتملق بعض عماله خوفا من أن يخونه لأنه محتاج إليه. صاحب الجاه كم قد يذل لبعض من يكون تحته خوفا منه ويتقرب إليه ويعطيه ما يريد، لأنه فقير، فقير إلى من تحته، فقير إلى غيره. ما هناك أحد من البشر غني. الغنى لله عز وجل، لكن قد يكون غنى نسبي، غنى جزئي، يعني لا يحتاج أحدا في أن يعطيه مالا فقط، أما أنه يكون غنيا مطلقا لا. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وحده عز وجل غني حميد يحمد، فإنه بعض الناس يكون غنيا لكن لا يحمد لأنه لا ينفق ولا يعطي، أما ربنا فإنه غني يعطي عز وجل. فالإنسان يتعلق بالذي بيده الأمر، والأمر كله بيد الله، هو الذي يقدر، هو الذي يأذن للشيء أن يكون، هو الذي يمنع سبحانه وتعالى. ونحن في كل صلاة نقول بعد صلاتنا، بعد انتهاء الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع صاحب الغنى، الجد هنا الغنى، لا ينفع صاحب الغنى غناه منك، لأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا الإنسان فقير إلى الله عز وجل، لا ينبغي أن يذل إلا للخالق. فإذا رأيت المال بيد الناس لا تظن أنهم هم الذين يعطون، الله الذي يعطي. لا تظن أنهم هم الذين يمنعون، الله الذي يمنع. إذا تعلق بالذي يملك. الملك لله في الكون كله، لا يشاركه أحد. متى يشرك الإنسان؟ إذا اعتقد أن بعض المخلوق يملك مع الله، عندئذ يذل له ويصرف حق الخالق للمخلوق. لكن إذا ثبت في نفسه واعتقد في قلبه أن العطاء والمنع والصحة والمرض والحياة والموت كلها بيد الله، لا يتجه قلبه إلى غير الله. هذا هو التوحيد، وهذا هو الاستعلاء من الإنسان المسلم، بخلاف غير المسلم. غير المسلم لا يدرك هذه المعاني، وضعيف الإيمان لا يدرك هذه المعاني، فيعيش ذليلا طوال حياته، ولهذا تراه فزعا خائفا قلقا. لماذا؟ يعتقد أن المخلوق هو الذي يعطي، وأن المخلوق هو الذي يمنع. فلهذا تراه يعبد المخلوق من حيث لا يعلم. والعبادة حق الله، الذل لله، والخضوع لله، والاستعانة بالله، والعبادة لله. وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نذل لك يا رب، نحبك يا رب، نخاف منك يا رب، نتوجه إليك يا رب، وإياك وحدك نستعين في أمور حياتنا، لا نستعين بغيرك، لأنه لا يملك. المخلوق محتاج، لو لم يعنه الله ما استطاع أن يفعل، لكن الله الذي يعطي، الله الذي يمنع. ولما كان الناس يظنون أن أصحاب الجاهل الذين في قمة المجتمع يملكون، يقول عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتمنع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إذن هذا الاعتقاد يجعلك تعيش مطمئن النفس. إن قل المال تعلم أنه من الله وتصبر، وإن زاد المال تعلم أنه من الله وتشكر. جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. انظروا إذا كان القلب مطمئن إلى أن الكون كله بيد الله، لا يفزع ولا يخاف ولا يبطر مع النعمة ولا يجزع مع المصيبة، يعلم أنه مدبر من خالقه عز وجل. الإنسان لو تذكر في بداية وجوده قبل أن يخرج من بطن أمه، من كان يرعاه هناك في أعماق الرحم؟ من كان يعطيه الغذاء؟ من كان يسهل له التنفس؟ الإنسان في بطن أمه يعيش 5 أشهر بعد نفخ الروح ولا يختنق، ما يموت، مع أننا لو أعدناه بعد أن يولد في بطن أمه لمات، لو رجع في بطن أمه دقيقة واحدة مات. لماذا يبقى 5 أشهر لا يموت؟ الله يرعاه. الذي رعاك في ضعفك لا تظن أنه سيتركك بعد أن تكون قويا، لكن اعتمد عليه واعلم أن الخير فيما يقدره لك. لا تظن أنك أنت الذي تدبر أمر نفسك، لا، الله الذي يدبر أمر نفسك. فكل أمرك إلى الله عز وجل، هذا معنى التوحيد، أن تعيش مع الله وأن تعيش لله وأن تعمل لله، وبهذا تعيش مطمئن النفس. لا تكثر الأمراض النفسية والأمراض القلبية إلا إذا نقص التعلق بالله، عندئذ يخاف الإنسان من كل شيء، لأنه إذا لا خرج خوف الله من قلبه وتعظيم الله من قلبه ضعف، فأصبح يخاف من البشر ويخاف من الجن ويخاف من الشياطين ويخاف من كل شيء، فزع، لأن القلب خاوي. أما إذا امتلأ بتعظيم الله لا يخاف، لأن الذي يقع لا يمكن لأحد من البشر أن يرده أبدا، والذي لا يقع لا يمكن للبشر أن يوقعوه أبدا، كما في حديث ابن عباس المشهور في القدر. هذا معنى التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم توحيدا نعيش به ونلقاه به ونبعث عليه يوم القيامة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الباب هو الباب 24، لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم معنا من السحر، أراد أن يبين بعض أنواعه. ونحن قلنا في الدرس الماضي أننا سنذكر لكم بعض الآيات التي تكون بإذن الله علاجا من السحر، فإن كلام الله عز وجل وقاية وحماية وعلاج، سماه الله شفاء سبحانه وتعالى. والعلماء ذكروا بعض الطرق لحل السحر أو لحماية منه بإذن الله. أولها قراءة سورة المعوذات أو سورتي المعوذتين مع قل هو الله أحد، لأن هذه هي التي أنزلها الله عز وجل رقية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بهما عند النوم 3 مرات، وينفث في يديه الشريفتين ويمسح بهما ما استطاع من جسمه عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يقرأ بهاتين السورتين في صباحه ومسائه، وينفث في يديه ويمسح بهما جسمه. وكذلك يقرأ بآيات السحر التي وردت في عدة سور من كتاب الله، أولها في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذه 6 آيات في سورة الأعراف، وآيتان من سورة يونس، وهو قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخيرة من سورة طه نصف آية: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقرأ بهذه الآيات ويقرأ بآية الكرسي والمعوذات 10 أيام إن كان به شيء من هذا المرض، ويقرأ في إناء من الماء ويستحم به كل يوم 10 مرات، نرجو الله أن يرفع عنه السحر. وهذا مجرب، بعض العلماء يزيد في هذا أن يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر، 7 ورقات من السدر الأخضر، ويطحنه بين حجرين ويضعه في الإناء الذي يستحم به، ثم يشرب منه قليلا ويستحم بالباقي. هذا قالوا إن شاء الله مجرب، ومع الاعتقاد القوي ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الفرق أو لبيان بعض أنواع السحر، لأنه قد يلتبس على بعض الناس الكرامة التي تكون على يد الأولياء الصالحين والسحر الذي يكون على أيدي المشعوذين، فلا يفرق بينهما ويظن أن هذا السحر كرامة من الله، والسحر يكون في الحقيقة إنما هو شرك بالله عز وجل. فهذا الباب عقده المصنف لبيان بعض أنواع السحر التي قد يظن أنها من الكرامة ولكنها من السحر، وقد استطرد الشارح رحمه الله في مقدمة لهذا الباب. نعم. لما ذكر المصنف ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف التام المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق به بين المؤمن وبين ولي الله وبين عدو الله، من ساحر وكاهن وعائد وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يده شيء من الخوارق. فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبر به الشياطين المسترقون للسمع. وفعل الشياطين في أناس ممن ينتسبون إلى دين الله، إلى دين وصلاح ورياضة مخالف للشريعة، كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتون بالطعام والشرب والدراهم، وقد يكون ذلك بعزائم ورقى شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج، وقد يكون برؤية صادقة فيها وما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. نعم. كلما يضعف علم الشريعة في مجتمع كلما تظهر الخرافات في هذا المجتمع، ولهذا كان في هذه البلاد قبل 10 سنين يوجد هذه النوعيات، أشخاص يسمون بالمجاذيب وأشخاص يظهرون أعمالا في الظاهر أنها كرامة، ويوجد اليوم في جميع الطوائف الصوفية بالذات هذا النوع، فإنهم يدخلون في أجسامهم السكاكين ويأكلون الأفاعي في الظاهر ويمشون على الحبال ويتمسحون بمادة زيتية تمنع احتراق الجسم إذا كانت على الجسم، فيدخلون النار أمام الناس، وذلك كله يوهم أن هذا كرامة من الله، وفي الحقيقة أن هذا سحر. والذين اشتهروا في التصوف ممن كتب في التصوف لهم كتب في السحر، الرازي له كتاب في السحر يعلم كيف تعمل، الغزالي له كتاب في السحر، زعماء الصوفية لهم كتب في السحر يعلمون أتباعهم جمع الأحرف وقراءة الأحرف ونحو ذلك، هذه كلها أعمال سحرية ويذكر ابن تيمية رحمه الله في عصره طائفة كانت تسمى البطحية، وكان زعيم هؤلاء البطحية يدهن جسمه بمادة معينة ويدخل في النار ويخرج منها. وابن تيمية رحمه الله كان إنسانا ذكيا، فناظره أمام أتباعه وأمام المسلمين، قال: أدخل أنا وأنت النار بشرط أن تغسل جسمك بالسدر والأشنان التي هي تبعد المادة الزيتية قبل دخولك إلى النار، أدخل أنا وأنت النار. فامتنع ورفض، لأنه كان يدهن جسمه بهذه المادة، وهذه المادة تمنع احتراق الجسم إذا دخل الإنسان فيها. فهؤلاء لهم حيل في الظاهر أنها كرامة، وفي الحقيقة سحر وشعوذة وكهانة. فإذا ينبغي أن يعرف المسلم ما هي الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة يقع على أيدي إنسان صالح، والسحر خرق أمر خارق للعادة يقع على يد الإنسان الفاجر. يعني الفرق بين الأمرين هو حال الشخص، فالذي يكون إنسانا صالحا يقيم الصلوات ويلتزم بأوامر الله ويجتنب المحرمات ويكون عفيفا في أكل الأموال، ظاهره الصلاح وحقيقته الصلاح، هذا إن شاء الله قد يظهر على يديه بعض الكرامات. والكرامات أمر يقع على يعني يظهر على يد الإنسان الصالح. وللمذاهب فيه ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب للناس. المذهب الأول التصديق وتجويز ظهور الكرامة على يد العبد الصالح، يعني يجوز أن يظهر على يد العبد الصالح كرامة، لكنها لا تبلغ درجة ما يظهر على يد الأنبياء والرسل، لأن هذا العبد الصالح إنما أكرم بسبب متابعته للنبي، فإذا ظهر على يديه مثل ما ظهر على يد النبي كان مثله، وهذا لا يمكن. ثم إن الإنسان الصالح يظهر الله على يديه بعض الخوارق تثبيتا له في إيمانه، أو تكريما له على بعض أعماله، أو ابتلاء، لكن النبي يظهر على يديه أمر خارق للعادة لإقناع الناس بأنه نبي. فإذا الكرامة لا تبلغ درجة ما يظهر على يدي الأنبياء، وهذا ما حققه ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب الأشاعرة أنه يجوز أن يظهر على يدي الولي من الكرامة مثل ما يظهر على يدي النبي سواء بسواء، وهذا فيه غلو، وقد رد هذا الغلو السبكي، وهو ابن السبكي الابن الصغير في طبقات الشافعية، ورد وقال هذا غير صحيح وغير سليم، رأي فيه تجاوز، لأن النبي موسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فهل يمكن لعبد من الأمة أن يحيي الموتى؟ لا. وإن كان بعض أتباع الصوفية عزى إلى إمامه أنه أحيى الموتى، هذا كذب، إحياء الموتى لا يكون إلا على يدي الأنبياء بأمر الله عز وجل. فالأشاعرة غلوا، تجاوزوا في إثبات الكرامة. المعتزلة أنكروا أن يظهر على يدي الإنسان الصالح شيئا من خوارق العادات، وقالوا هذه اتفاقات فقط وليس فيها خرق للعادة. وهؤلاء يعني أنكروا ما هو معروف يعني عند الناس بداهة. القرآن الكريم ذكر نماذج، هذا الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يقوم سليمان من مكانه كرامة. مريم عليه السلام كان يأتيها الطعام والفاكهة، فاكهة الشتاء في فصل الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، حتى قال زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالكرامة مجيء الشيء الخارق للعادة للإنسان الصالح أمر يعني مقرر. في أحد الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة ظهر على أيديهم كرامات، كان هناك شخصان من الصحابة يسيران في الليل فأضاء صوت أحدهما في الظلام، سهر عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعة متأخرة من الليل في مصالح المسلمين، ثم انقلب إلى بيوتهما وفي الطريق أضاء صوت أحدهما، ولما افترقا في الطريق أضاء صوت الشخص الآخر. كذلك أبو موسى الأشعري رحمه الله رضي الله عنه كان يقرأ القرآن فنزل فوق رأسه ظلة حتى تحركت الفرس، لأن في السابق كان نوم الإنسان وأطفاله وزوجته وفرسه في مكان واحد، ما كان فيه وسعات في البيوت يعني كاليوم، فكان كلما قرأ القرآن في الليل بصوته الجميل كان الملائكة تتنزل، فكلما نزلت الملائكة فرت الفرس فتوقف. وفي اليوم الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكة. فالصحابة رضي الله عنهم لهم كرامات لكنها قليلة، لماذا؟ لأن الكرامات أكثرها يظهر تقوية لضعاف الإيمان أو لمواجهة أمر فوق طاقتهم. أما إذا كان الإنسان صالحا وهو في مجتمع يحتاج إلى دعم فربما يؤتيه الله من الكرامة أو من خارق العادات ليثبت إيمانه. هذه الكرامة ابتلاء، مثل المال مثل الجاه ابتلاء، أمر دنيوي يعني لا ليس فيه ثواب أو أجر، لكن بحسب استعماله قد يستعمله في الخير أو في الشر، لكن غالبا ما يكون خيرا، وقد يظهر الخارق على خارق العادات على يد الكافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال في آخر الزمان يظهر الله على يديه من خوارق العادات ما يفتن به الناس، حتى أنه يمر على الخربة فيخرج كنوزها وراءه كيعاسيب النحل، وحتى أنه يمر على القوم المجدبين فيتبعونه فتخصب ديارهم، ويمر على القوم المخصبة أرضهم ولا يتبعونه فتجدب ديارهم، وحتى أنه لا يأتي إلى قبر الرجل فيقول الشخص يعني لا أؤمن بك حتى تحيي أبي أو أمي، فيقوم أبوه من قبره ينفض الغبار عن رأسه، وهذا شيطان ليس أبوه لكن الشيطان معه. وأكبر فتنة تمر بالبشرية هي فتنة الدجال. فإذا إذن خرق العادة قد يأتي على يد غير المسلم، يكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين ما هو كرامة وبين ما هو ابتلاء أو هو سحر حال الإنسان، عمل الإنسان، هل هو ملتزم بأمر الله أو مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا رأى خارق العادة ظهر على يدي إنسان ينبغي أن ينظر في سلوكه وأخلاقه وحياته، فإن كان إنسانا مصليا ملتزما بأمر الله فيكون هذا من الصالحين، لأن ولاية الله عز وجل ليست خاصة بظهور كرامة على يد الإنسان. الله يقول في كتابه الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن بالله متقل لله سبحانه وتعالى فإنه ولي لله، ليس شرطا أن يظهر على يديه خوارق العادات. بعض الصحابة لم يظهر على يديه خوارق العادات وهو من أفضل الناس بعده من الأجيال الخالفة. نعم. وقد يكون ذلك بنوع طيرة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، والأحوال الشيطانية كثيرة. هذا ضرب الرمل أو الخط كما جاء في الحديث الصحيح أنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خط ذلكم النبي فذاك، نبي من الأنبياء كان يخط، يعني هناك علم يسمى الخط، وهو وضع خطوط في الأرض يظهر على هذه الخطوط بعض الأشياء الغيبية، لكن ما الذي يعلمنا أن الخط الذي يكون اليوم هو من آثار النبي؟ لا ندري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هناك خطا كان على يدي نبي، لكن ما الذي يدرينا أن الخط اليوم الذي يفعله كثير من الناس خاصة النساء أن هذا هو خط ذلكم النبي. فضرب الرمل أو الخط إن كان يعني وافق فعل النبي فإنه يكون مباحا، لكن لا نعرفه إلا عن طريق النقل. نعم. وقد فرق الله بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به وحده، لا إله إلا هو، فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيئا من خوارق العادة. فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمنا فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا مما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. هذه يعني إشارات من الشارح رحمه الله إلى أن الشخص الذي يستحق أن يسمى وليا لله هو المؤمن المتقي الذي تكون حركته كلها لله، يعطي ما أمر الله به أن يعطى، ويمنع ما أمر الله به أن يمنع، ويحب من أمر الله أن يحب، ويبغض من أمر الله أن يبغض. فهذا المؤمن هو الذي يسمى عند الله وليا. ليس الولي هو الذي يظهر على يديه بعض خوارق العادات فقط، هذا لا شك أنه ولي، لكن الولاية في الشرع ليست هي هذه. أما الصوفية فإن عندهم الولي شخص آخر، وهو الإنسان الذي يكون يصل إلى درجة يفقد معها وعيه، وحتى يترك الصلاة ولا يصوم ولا يحج ولا يتوضأ ويعيش على النجاسات، وتراه عاريا في الأسواق، هذا عندهم هو الولي، وهذا خلاف ما أمر الله به. فإن الولاية الذي يكون حاله ليس قريبا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس وليا. رسول الله هو القدوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي ليس لا يتمثل به صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي به ولا يتبعه ويزعم الولاية لله فإنه يكون كاذبا. ولاية الله كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة الحب من الإنسان لخالقه أنه يتبع الله، أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع الله. فإذا محبة الله علامتها أن تتبع الرسول فيما أمرك به، وتجتنب ما نهاك عنه، وتقتدي به في أعمالك. هذه هي الولاية. أما الذي يعيش كما نراه أو نسمع عنه في كثير من البلدان الإسلامية، بعض الناس لا يصلي ولا يصوم، قد رأينا بعض الأشخاص عند بعض القبور في بعض البلاد الإسلامية عليه من الذباب والأوصاخ ما يتقزز منه الإنسان. فسألناهم: من هذا؟ قالوا: هذا ولي لله. وطيب ماذا يعمل هنا؟ قالوا: هذا وصل إلى الله خلاص، يعني ما يصلي ولا شيء. فوصل إلى الله، قلنا: يرحل، ليش يبقى يسوي ما دام وصل إلى الله؟ فيعني انظروا إلى مفاهيم الولاية، يعتقدون في الشخص الذي يرونه بهذه الصورة معتوه العقل، فاقد العقل، يأكل القاذورات ولا يتنظف من النجاسات ولا يقيم الصلوات، يعتقدون أنه ولي، وبهذا شوهوا دين الله عز وجل وصدوا الناس عن دين الله. إذا رأى الكفار هذا الوضع أن هذا هو نهاية الإنسان المسلم، لأنهم الآن يتسابقون حتى يصلوا إلى هذه النهاية، فإذا كان هذا غاية ما نزل به الدين، الناس يرفضون الإسلام، لأن هذا مستقذر. والإسلام جاء بدين النظافة، دين السلوك القويم، دين المحافظة على العقل. أما هذا الإنسان بهذه الصورة نعوذ بالله، فإنه صورة مشوهة لدين الله عز وجل. هذا يوجد في كثير من بلاد المسلمين، ويزعمون أن هذا هو الولي. فالذي لا يكون عنده الفرقان أو لا يكون عنده الميزان الذي يزن به من يكون وليا ومن لا يكون وليا يقع في اعتقاده في ولاية من لا يكون أهلا لأن يكون مسلما، فكيف يكون وليا لله عز وجل؟ نعم. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له، الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجري على أيديهم خوارق، فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط، وتجد عند كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عن المكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة. نعم، هذا يذكر رحمه الله أن شخصا جاءه يعني شيطان في صورة مركوب فركب عليه في الطريق قال لا إله إلا الله، فالشيطان اختفى فسقط من ظهره. ويذكر ابن الحاج المغربي الجنسية رحمه الله في كتاب المدخل يذكر بعض هذا القصص، أن شخصا كان يدرس عند شيخ ثم غاب عن هذا الشيخ، فسأل عنه الشيخ فجاء إلى الشيخ قال أين أنت يا فلان؟ قال يا شيخ أنا الحمد لله أصلي الليل كل ليلة في الجنة. قال عجيب، كيف تصلي في الجنة؟ قال يأتيني طائر بعد العشاء فأركب على ظهره فيحملني إلى الجنة فأصلي فيها إلى الصباح إلى قبل الفجر ثم أعود إلى البيت. قال الشيخ إذا جاءك هذا الطائر أخبرني به حتى أنا أريد أن أذهب معك إلى الجنة. فقال طيب، فعندما جاء بعد العشاء استدعى الشيخ فجاء الشيخ فركب على ظهر الطائر مثل الطائر فطار بهما حتى وصل إلى مكان، فنزل في مكان شكله أخضر جميل وقبل الفجر، فقام هذا التلميذ يصلي فقال الشيخ صل، قال أنا ما أصلي يعني في الجنة، الجنة إذا الإنسان وصل الجنة ما يصلي، انتهى. ثم قبل الفجر قال التلميذ جاء الطائر يهز جناحي ليركب عليه ليعود بهما إلى مكانهما، فالشيخ رفض أن يقوم قال أنا ما دام دخلت الجنة ما أخرج منها. فحاول الشيخ هذا الطائر يعني أن يزعجهما يحرك جناحيه، رفض الشيخ أن يقوم فبقي. فطلع الفجر، فعندما طلع الفجر وإذا بهما على مزبلة من المزابل، قال هذه جنتك أيها التلميذ النجيب. هكذا يذكر ابن الحاج رحمه الله في المدخل هذه القصة، يقول أحيانا الشيطان يعبث بالإنسان، ولهذا لا يعصم الإنسان من الشياطين إلا العلم الشرعي. ويذكر ابن تيمية رحمه الله في قصة عن عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني من علماء السلف وله كلام في التصوف لكن اعتقاده سلفي مذهب سلفي مشرب، ولا يؤخذ عليه إلا أنه يعتمد على أحاديث مكذوبة في بعض العبادات، وإلا فكل ما نسب إليه من التصوف المنحرف فإنه مكذوب عليه رحمه الله. وفي كتاب الغنية بيان لعقيدته. واليوم عبد القادر الجيلاني لجميع الطائفة الصوفية قدوة، وينسبون إليه من الأكاذيب ما لم يصح رحمه الله. فعبد القادر الجيلاني كان يصلي في المحراب في المسجد، فظهر له إبليس على كرسي وحوله نور، فقال يا عبد القادر لقد أعفيتك من العبادة، يعني خلاص، لأن الصوفية عندهم يعني اعتقاد أن الصوفي إذا بلغ أعلى درجة في العبادة يعفى من العبادة، ويقول هذا معنى قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين أن يكون قلبك وصل إلى درجة الطمأنينة، فإذا اطمأن قلبك خلاص لا تعبد. نحن نقول لطيب الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يعبد الله حتى مات، إذا ما وصل درجة اليقين عندهم. فعبد القادر الجيلاني ماذا قال؟ قال لهذا الإبليس إنما رآه على كرسي وقال قد أعفيتك من العبادة، يعني خلاص لا تصلي. قال لعنتك بلعنة الله، أو إبليس قال أنا ربك، أنا ربك قد أعفيتك من العبادة، قال لعنتك بلعنة الله، وإذا به رمات. فسئل كيف عرفت أنه إبليس؟ قال عرفت أنه إبليس بعدة أمور. أولا أنه قال أنا ربك ولم يستطع أن يقول أنا الله، لأن ادعاء الربوبية مسموح به، مش يعني يقع من الناس، لا يعاقب الله صاحبه في الدنيا عاجلا، لكن ما يستطيع أن يقول أنا الله إبليس، ما يستطيع. ثم أخبرني بأمر ينقض ما أعلمه من دين الله بالضرورة، أن التكليف لا يسقط عن الإنسان حتى يموت، فهذا الكلام ينقض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء به غير الرسول ينقض ما جاء به الرسول فهو كذب. فقالوا فالعلم الشرعي هو الذي يحفظ الإنسان من الشيطان، ولهذا يقولون أن إبليس قال بعد هذه حفظت مني بعلمك وفقهك. فالعلم الشرعي هو الذي يعصم، لكن الإنسان المسكين العابد الذي عنده حب للعبادة وما عنده علم شرعي يقع فريسة الوساوس، فريسة الشيطان. فإذا هذه من الشيطان، أحيانا الشيطان قد يحمل الإنسان من بلده إلى مكة في الحج، فيمر في الحج، نعم في الحج، فيمر على الميقات ولا يحرم، لأنه أصلا ما في مجال، ما أعطي فرصة أن يحرم، فيذهب به الحج ويعيده من الحج وهو لم يحج أصلا، لكن في الظاهر أنه خدمه أو أنه ذهب به للحج وهو لم يحج. فهذا كنا نسمع عنها في الماضي في الأجيال الماضية، لكن نحن اليوم لا نرى هذه إلا قليلا، لكن في البلدان التي فيها ضعف في علم الشريعة تسمع من هذه الحوادث كثير، لأن الشيطان لا يسكن إلا في المجتمع الذي يقل فيه علم الشرع، ولا يسكن إلا في البيوت التي يقل فيها علم الشرع. لهذا ترى البيوت التي ليس فيها إلا اللهو واللعب فيها الأمراض النفسية، وفيها الشقاق في الأسرة، وفيها يعني من وساوس الشيطان ما يعذبون به قبل الآخرة، بل حتى قد يصابوا أبنائهم بالعتة والخبل بسبب فقدان البيت لذكر الله عز وجل. فلا يعصم البيوت والمجتمع إلا ذكر الله، إلا العلم الشرعي. نعم. وتجد عند كثير من الناس باعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق العادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، أو بحال غائب أو مريض، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس. هل يمكن إنسان أن يختفي بين الناس؟ الغزالي يذكر في كتاب السحر هذا طريقة غريبة كيف يختفي، فيعني يشرح له طريقة يزرع فيها زراعة معينة في بين أشجار معينة، ويتبعها يعني يرعاها حتى تنبت، ويأخذ الحب فيأكله حبة حبة ووجهه في المرآة، فإذا أكل حبة واختفى وجهه من المرآة عرف أن هذه الحبة التي تخفيها عن الناس. أمور عجيبة طبعا قد لا تقع، لكن أحيانا قد الشياطين، ويذكر هناك ذكر شيطاني يدعو فيه غير الله حتى يعينه على ما يريد. فالشاهد أن كتب السحر تعين على هذه المظاهر التي يظن أنها كرامة، في الحقيقة أنها من السحر وليست من كرامات. نعم. أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت، فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم، فضلا من أن يكون وليا لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. نعم. هنا يعني العلماء قالوا يعني لو مشى على الماء أو طار في الهواء لا تنظر فيه إلا إذا رأيته في عبادته متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب تحدثت عن هذه الكرامات وكثير منها لا يصح. الحلية لأبي نعيم تحدث عن تراجم العلماء أو طبقات الصوفية لكن بطريقة غير الطرق المتأخرة، فذكر كرامات للأشخاص كثير منها لا يصح. كذلك اللالكائي رحمه الله في كتاب الكرامات وهو الجزء الأخير من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر فيه كرامات لكثير من الأشخاص، بعضها صح وبعضها لا يصح. مما ذكره عن البخاري رحمه الله أنه أصيب بالعمى وعمره سنتان. البخاري عمي في صغره وعمره سنتان، فجزعت أمه وكانت أمه وكان أبوه وكان كليهما صالحين، حتى إن أباه يقول رحمه الله: ما أعرف في مالي درهما من شبهة، مش من حرام، من شبهة. لماذا ظهر هذه البركة في الأولاد؟ المال الحلال. أبوه يقول: لا أعرف في مالي درهما من شبهة. نحن اليوم كم في فلوسنا من شبه ومن الله المستعان؟ فإذا المال الحلال يخرج الأولاد الذين يبارك الله فيهم. فرأت أمه في المنام أن إبراهيم عليه السلام مسح عيني ابنها وقال: إن ابنك قد رد الله بصره. فانتبهت من النوم فجاءت إلى ابنها وإذا بابنها قد فتح الله بصره. هذه كرامة لا شك أنها من كرامات الله عز وجل. وهناك كرامات ذكرها اللالكائي رحمه الله في كتابه الكرامات، لكن أكثرها لا يصح. فلا ينبغي أن يصدق بكل ما يسمع ولا ينفى كل ما يسمع. الذي يصح نقبله والذي لا يصح نرده، هذه قاعدة شرعية. نعم. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجا. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيئا من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. وأكثر هذه الأمور، لهذا يقول العلماء طبعا الصوفية يربون أتباعهم على التطلع للكرامة، فيقول العلماء: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. أنت ابحث عن الاستقامة التي فيها الأجر عند الله عز وجل، لا تكن نفسك متطلعة إلى أن يظهر على يديك كرامات، لا، يكون هدفك أن تستقيم على أمر الله عز وجل. فإن هذا هو شرط الولاية، الاستقامة، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن كان قد يظهر على يد الإنسان من الكرامات إما أنه يحب شيئا وهو يشعر بالعجز عنه فييسر الله له هذا الشيء، أو يقع في نفسه أن هذا كذا فيحدث كما قال ابن تيمية رحمه الله. كان في بعض القتال عندما دخل مع جماعة من المسلمين في حرب أقسم بالله أنكم منتصرون، قالوا: قل إن شاء الله. قال: ما أقول إن شاء الله إلا تبركا، يعني أقولها تبركا، وإلا فإنكم والله منتصرون. ودخلوا وانتصروا. فيعني هذا قد يعطي الله عز وجل من بعض الكشوفات لبعض الصالحين ما يثبت الله به فؤاده أو يكرمه به، لكن ليس هذا شرطا في الولاية. كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما حانت الوفاة قال لأحد أولاده: يعني اقتسم المال أنت وأختاك. قال: من أختي؟ قالت: زوجته حامل. قال: زوجته، يعني قال: أختك التي في بطن زوجتي. وفعلا جاءت له ابنة من زوجته. فقد يكشف الله لبعض الصالحين بعض الأمور الغيبية أو يكرمه ببعض الأشياء التي يكون فيها يعني تطمين لنفسه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون هدفه السعي للكرامة، لأن هذا يبطل العمل. كل عمل تعمله تعلق به يعني طمعا عاجلا العلماء سموه شركا، كما سيأتي معنا باب من أراد بعمله الدنيا، والكرامة من الدنيا ليست من الآخرة، فيكون فليكن عملك تبتغي به مرضات الله، تبتغي به جنات النعيم، لا تكون هدفك البحث عن أن يظهر على يديك كرامات، لا، هذا أمر قد يظهر وقد لا يظهر. أكبر كرامة لك أن الله يوفقك أن تستقيم على دينه، أكبر كرامة. نعم نعم. وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى المزابل، رائحته خبيثة، ركابا للفواحش، يمشي في الأسواق كاشفا لعورته، غامزا للشرع، مستهزئا به وبحملته، يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين، كافرا بالله، ساجدا لغير الله من القبور وغيرها، يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحمن، فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري، فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. يعني الإنسان قد يكون هذا حاله ولا يكون ساحر ويظهر على يديه بعض الخوارق، ماذا نقول؟ هذا من الشيطان، الشيطان أراد أن يضله وأن يضل الناس بسببه، لأن هذا الذي يظهر على يديه ليس تكريما من الله عز وجل ولا كرامة من الله، بل هذا من الشيطان. الشيطان قد يخدم الفساق وقد يظهر على أيديهم من الأشياء الخارقة للعادة ما يفتن بهم الناس، قد يسرق بعض الطعام من بعض الأماكن ويأتي به إلى هذا الشخص. يذكر بعض الأشخاص أنه ذهب إلى بعض البلدان الإسلامية لمرض أصيب به بعض أولاده من السحر، قال فدخل عند هذا الساحر فعرض عليه حال ابنته أو ولده، فقال ماذا كنت تستعمل له؟ قال كنت أستعمل له دهانا. قال هل أتيت به؟ قال ما أتيت به. فسكت قليلا ثم قال انزل، تراه على يعني كبوت السيارة على, على, على, على غطاء السيارة، فنزل قال فوجده على غطاء السيارة هو الدهان الذي كان في بيته، وبينه وبين بيته آلاف الأميال. من جاء به؟ الشياطين. الشيطان يخدمون الساحر ويخدمون الفاسق، وقد يظن الإنسان أن هذا كرامة. يذكر أن أحد شخص في بعض البلدان الإسلامية القريبة منا يقول هذا الشخص يعني مظهر أنه من أولياء الله ويستعمل كل الحيل، حتى أنه كان يخرج بعض طلابه الخاصين للصحراء يدفنون برتقال أو تفاح أو أي فاكهة في مكان معين، ثم يذهب بطلابه فيجلسون في هذه المنطقة وفي الوسط يوجد مدفون البرتقال أو التفاح، فيقول ماذا تريدون؟ فيقول أحد الطلاب الخاصين نريد برتقالا، فيقول أغمضوا عيونكم، فيغمضون عينهم فيحفر فيخرج البرتقال، ومرة أخرى تفاحا، ومرة موزا، وهكذا. بعض الطلاب شك في المسألة، ففي اليوم الذي كان يخرجنا فيه ذهب من الصباح الباكر، فرأى هؤلاء الأشخاص يدفنون الفاكهة في مكان معين، فبعد أن غادروا ذهب إلى هذا المكان وأخذ هذه الفاكهة، فجاءوا في العصر واجتمعوا حول هذا المكان، ماذا تريدون؟ قال التلميذ كذا، حفروا لم يجدوا شيئا، فقال افتحوا عينكم، فتحوا يعني أعينهم، فقالوا أين الفاكهة؟ قال فيكم رجل عاصي، يعني كنتم كلكم طائعين في الماضي والآن فيكم شخص عاصي، بسبب المعصية حرمتم الكرامة. انظروا إلى هذا الدجل، لكن الناس المساكين يعني السذج انخدعون. يقول هذا الشخص كان يمشي بسيارة في الطريق فصدم عمودا في الطريق، صدم شخصا في صدم سيارة أخرى، فعندما نزل من سيارته فيعني عمل حركة كأنه غائب عن وعيه، فرجال الأمن ما يعرفون هذا الأشياء ظنوه سكرانا، يعني هو يعمل نفسه كأنه الصوفية عندهم الشخص إذا كان يعني في حالة من الـ من الـ من الـ من الـ يعني الفناء في في في, في ذات الله ما يدري ماذا يحدث له، قد يصدم، قد يغيب عن حياة نفسه ويكون يعني معفى عنه، فأخذوه إلى المستشفى. فعندما ذهب المستشفى وإذا بمدير المستشفى من أتباعه فنزل يسعى، ماذا به؟ قالوا أنا نخشى أنك سكران. قال لا، هذا الشيخ فلان. قال وش عنده؟ قالوا أنا، قالوا صدم سيارة. قال هذا شيك صاحب السيارة. أخرجوه، كيف هذا الشيخ فلان؟ فانظروا مسكين هذا ما يدري، يعني هذا النوعيات. فهذا يوجد في بلد المسلمين، من يستغل بساطة المسلم وسذاجته. لكن لو كان هناك وعي من المسلمين، كل من كان سلوكه ليس منضبطا على شرع الله ولو طار في الهواء ولو سبح في ولو مشى على الماء فإننا نكذبه ونتهمه، لأن الميزان عندنا شرعي، ما في ميزان آخر، هذه ميزان أهل البدع. نعم. فإن قلت فعل هذا، ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ قيل إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين، ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره، فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان كافرا ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه وللسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما بر طلبهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي. بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء. وبالجملة، فإن عرفت الأسباب التي فيها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة. وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها، بل يمين مع كل ناعق وساحر، قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. هذه المقدمة الطويلة بعد العنوان أراد المؤلف أو الشارح رحمه الله أن يحذر المسلمين وأن يبين أن السحر خارق للعادة، وقد يظن الإنسان الذي لا يعلم أنه كرامة، لأن السحرة أحيانا يتظاهرون بالصلاح ويتظاهرون بالخير لكن ينكشفون، لأنه لا يستطيع أن يستقيم على أمر الله، فقد يخدعون الناس في بداية الأمر حتى يثقوا فيهم، وبعد ذلك يبدأون في دجلهم وفي إفساد عقائدهم. والذي يحتك بالطرق الصوفية يرى عجب، وإن كانت لله الحمد في بلادنا لا نراها إلا قد يكون أفرادا، أما في البلدان الخارجية فتراها بشكل غريب وعجيب، عشرات الطوائف وعشرات الفرق كلها صوفية، هذه رفاعية وهذه نقشبندية وهذه شاذلية وهذه قادرية وهذه تيجانية، أسماء غريبة، وكل طائفة تحارب الطائفة الأخرى، وكل طائفة تدعي لوليها وزعيمها من الكرامات ما تريد أن تقنع بها الآخرين، وكله كذب. وترى فيهم يعني استباحة الأموال الحرام، وترى فيهم التفريط في في في في فرائض الله عز وجل، وترى فيهم الشرك والاستغاثة بغير الله والعبادة لغير الله، ما يحزن له مسلم كنا في بعض البلدان الإسلامية في رمضان في أول رمضان وكنا في مكان السكن، فخرجت الطوائف الصوفية ابتهاجا برمضان، فعددنا 17 فرقة، كل فرقة لها نشيدها الخاص ولها شكلها وعلمها، وبعضها نساء ورجال وبعضها أطفال مشكلين، حتى وصلوا إلى مسجد فيه قبر، فأقاموا حوله السرادق ليلية بعد التراويح يقيمون الذكر الجماعي الذي فيه أناشيد، فيرقصون ويتمايلون طوال الليل كقولهم يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي، وهكذا مثل الأغاني طوال الليل إلى الصباح. كل فرقة لها رمز ولها شعار ولها غناء ولا يعني خاص بها. هل هذا هو دين الله؟ لا، لكن أعداء الإسلام يقوون هذه الاتجاهات لأنها تفرق الأمة وتشغلهم عن دينهم الصحيح وتصد الكفار عن دين الله. وقد ذكرنا لكم أن بعض البلدان الغربية أظنها السويد، بل هي السويد حقيقة، طبعا الشمال الأوروبي الشمال الأوروبية هذه أترف البلدان، فملوا مما هم فيه من الترف، فطلبوا من دولتهم أن تعرفهم بالإسلام، قلوبهم فارغة يريدون شيء يسمعون عن الإسلام. فيقال أن الدولة قررت أن يكون العام الفلاني القادم قبل هذا قرابة 15 سنة أن يكون هو عام الإسلام ونعرفكم بالإسلام، فكتبوا للسفارات الإسلامية، فجاءت السفارات البلدان الإسلامية بعثت فرقة نشيد، واللي بعثوا بالتراث، واللي بعثوا بالملابس، واللي بعثوا يعني كانت أشكال لا تعطي صورة الإسلام الصحيحة. كل بلد تبنى أن يعطيهم ما في بلده من عادات ومن تقاليد ومن تراث وآخره، وبقوا سنة ورفضوا أن يدخلوا أي داعية مسلم، وبقوا سنة كاملة على هذه المعاني حتى انتهوا في آخر العام، اللي طرق صوفية صوفية واللي أشكال غريبة، فكان هذا سببا لصد الناس عن هذا الدين. إذن واقعنا نحن مسلمين وانحرافنا سبب في صد الناس عن دين الله. وجود هذه الطوائف التي يعني تشوه الإسلام، وقد رأينا في هذا المكان بعض الغربيين يصورون هذه المناظر ويذهبون بها الغرب، هذا هو الإسلام. بل رأينا في بعض الإعلام الغربي يصور بعض الزواجات في بلاد المسلمين التي فيها من البذخ والترف والإسراف، ثم بعد انتهى التصوير هذا الزواج صوروا المسجد والناس فيه يصلون، يعني هؤلاء الذين رأيتمهم بهذا المنظر هم هؤلاء الذين يصلون، فإذا رأيتم واحد يصلي هو هذا. فهم حريصون على أن يستغلوا ضعفنا وأخطاءنا ويصورون بها الإسلام. فهذه الطوائف المنحرفة الصوفية الغربيون يقول هذا هو الإسلام، حتى الكتاب في دائرة المعارف الإسلامية، الكتاب في دائرة المعارف الإسلامية يصورون الإسلام بما يرونه من انحراف المسلمين عن دينهم، ويقول هذا هو الإسلام، الشعوذة والسحر وترك الدين، وهذه الصور التي ترى يعني نرى فيها من يزعمون أنهم أولياء الله، كل هؤلاء يقول هذا هو الإسلام. فإذا هذه الصورة المنحرفة سبب في صد الناس عن دين الله، لكن لو رأوا جمال الإسلام وصورة الإسلام وأخلاق الإسلام ومعاملة الإسلام لكان والله للعالم الخارجي شكل آخر غير الشكل الحالي. لكن وجود هذه المفاسد العقدية والأخلاقية والسلوكية في بلد المسلمين تصد الناس عن دين الله، والمسلمون والله سيحملون الوزر يوم القيامة، لأنه ما بقي هناك أنبياء يعلمون الناس الدين، مسؤولية تعليم الناس الدين نحن المسلمين. فإذا كان سلوكنا سيئا وعقائدنا سيئة وواقعنا سيئا، الناس إلى أي شيء ينظرون؟ إلى واقع المسلمين. فإذا رأوا هذا الواقع وهذه الطوائف وهذه المذاهب وهذه العادات فكلها ليست في المستوى الذي أراد الله، بهذا نصد الناس عن دين الله. فوجود هذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الأحوال سبب في صد الناس عن دين الله، ونخشى أن الله يعاقبنا لأننا قد سببنا في تكريه الناس في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقدمة للشاعر رحمه الله أراد أن يبين الفرق بين الكرامة الشرعية والأعمال الشيطانية السحرية. وقد حان وقت الأذان ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد. الأخوة يقول: ما معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم؟ الله عز وجل إذا وصف بشيء أو نسب إليه شيء فليس ذلك مثل ما ينسب إلى البشر أو المخلوق، فأنت تذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك، فالله سبحانه وتعالى يذكرك في السماء، وهذا الذكر فيه سعادتك، لا أن الله ينساك كما مر معنا أسأل الله فنسيهم، ليس معنى نسيان معنى نسيان الله أنهم يعني غابوا عن علمه سبحانه وتعالى، لا، لأن النسيان يأتي في اللغة بمعنى الترك، إنما المعنى ترك الله عز وجل توفيقهم فلم يعنهم ولم يحفظهم كما يحفظ الصالحين، تركهم، هذا ما تركه لهم لا نسيانه، لا معنى أن الله يعني عز وجل قد يغيبون عن علمه، لا، هذا نقص في علم الله، ولا يعتقد مسلم أن علم الله سبحانه وتعالى ينقص. فذكر الله عز وجل أي برحمته وعطائه وفضله، لا أن الله سبحانه وتعالى يذكره لفظا فقط، بل يذكره بالثواب والعقاب. هل يظهر الجن في صورة إنسان؟ الجن يتصورون في كل الصور، قد يظهر في صورة إنسان، وقد يظهر في صورة حيوان، وقد يظهر في صورة حشرات، فالجن عندهم قدرة للتشكل، يظهرون في كل الصور، وقد يكون في صورة ثعبان، ولهذا في المدينة يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا رأى ثعبانا يقتله، بل عليه أن يعني يحذره 3 أيام. فإذا قد يظهر الشيطان في صورة حيوان أو يعني دابة أو حشرة أو نحو ذلك. يقول: صابوا بخوف شديد مع أني أداوم على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، ومع هذا لا أستطيع الجلوس بمفردي، أفيدونا أفادكم الله؟ هذا سؤال امرأة تقول هذا السؤال أنها لا تستطيع أن تجلس وحدها. طبعا قد يقع في الرجال نفس الحالة، وقد شكى شخص قبل أسابيع لي هذا الكلام، وهو رجل كبير، أنه لا يستطيع أن يجلس وحده في البيت، وهذا أحيانا يكون إما يعني لضعف نفسي، وإما أن يكون لخيالات تظهر على ذهن الإنسان، فيحتاج الإنسان أن يقوي إيمانه بالله عز وجل، وأن يعلم أن ذكر أن الذكر وقراءة القرآن والمداومة على الأذكار أنها بإذن الله تحفظه من الشياطين وتحفظه من الجن. لكن الإنسان إذا كان قلبه في الأساس ضعيف، لأن أحيانا القلب يكون في خلقته ضعيفا، فيحتاج هذا أن يقوى مع إخوانه مع الصالحين بالجلوس سماع الذكر وقراءة القرآن، وأن يفهم ويعلم أن القرآن بإذن الله من الأسباب الحافظة للإنسان، وأن الله الذي يحفظ العبد الصالح، فهذه المعاني إذا كانت في قلبه يخف بإذن الله. أما إذا كان في قلبه أصلا ضعف فيعني يحتاج إلى تقوية يعني لقاءات الصالحين والجلوس معهم وسماع القرآن، يعني شخص يكون في بيته مثلا مسجل فيه قرآن فيه محاضرات فيستمع للخير يعني حتى يحفظ بإذن الله ويستأنس. يقول: شاب ملتزم أحسبه كذلك والله حسيبه، قام بكسر الدش في بيت والدته وإخوته وكذلك بيت أخته حمية للدين وإنكارا للمنكر، سبب بإحداث فتنة وبلبلة، ولكنه مصر على موقفه، بل يعتقد أنه مأجور على فعله، ويتهدد بأنه سيكسر كل دش يركب رغم أن له بيت مستقل، إلى أن قال: الإنسان مطالب بتغيير المنكر على ثلاث درجات. أولها باليد كما في الحديث الشريف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. العلماء قالوا: تغيير المنكر باليد لصاحب الولاية من حاكم أو نائب الحاكم أو والد أو زوج، يعني الذي له ولاية على من تحته، الولي يغير باليد، ما يحتاج يعني ينتقل للمرحلة الثانية أو الدرجة الثانية وهو يملك أن يغير. مثلا ولي الأمر المنكرات مطلوب منه أن يغيرها بيده بالقوة، ما يحتاج أن يقنع الناس، هذه سلطة. ما جاء في الحديث أو في الأثر: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الإنسان قد يقرأ القرآن، الآن مثلا نظام الإشارات مثلا في المرور، أخطر عمل يرتكبه السائق ألا يقف عند الإشارة، لأنه قد يأتي شخص آخر فيه والخط مفتوح له مسرعا، فيأتي الذي يقطع الإشارة فتقع الكارثة المدمرة، وهذا يعرف السائق المتهور هذه النتيجة ويعلم أنه مخطئ إن قطع الإشارة. فلو لم يكن فيه عقوبة مالية أو عقوبة السجن، كم شخص سيقطع الإشارة؟ كثيرون. لكن وجود العقاب لمن يفعل هذه المخالفة النظامية أو المرورية تخفف من المتجاوز آداب الطريق أو آداب الشوارع كثيرا. فكذلك في الدين، إذا ما في عقوبات ومنع لمن يرتكب الخطأ والمخالفة تكفر، لأن النفس فيها ضعف والإنسان بإيمانه يمتنع، لكن إذا ضعف الإيمان يحتاج إلى عقاب دنيوي. فصاحب السلطة يجب عليه أن يمنع المنكر بسلطته، وهذا حق الله عليه، سواء كان حاكما أو كان والدا أو كان زوجا على زوجته. لكن إن لم يكن له ولاية ماذا يفعل؟ ينتقل إلى المرحلة الثانية، وهي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. تبدأ عملية النصيحة والإلحاح والتخويف من الله عز وجل والتذكير بالموت، وأن الإنسان في الدنيا حياته مؤقتة والحياة قصيرة، وسيرحل قريبا إلى الله عز وجل، وإذا رحل ماذا سيكون في قبره من العذاب، وفي الآخرة من عذاب الجحيم. فيذكر المخالف والعاصي، يذكره، هذا مهمته. ما سمع الذكرى في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، يعني كم بقي نوح عليه السلام في قومه وهو كل يوم يذكرهم بالله، كل يوم. كم مر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والأصنام تعبد من دون الله أمام عينيه حول الكعبة، وما كسر صنما، ما كسر الصنم بيده صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ما له ولاية، ما كان والي في مكة. متى بدأ يستخدم الولاية؟ في المدينة أصبح واليا، فلم يسمح بظهور شيء شركي صلى الله عليه وسلم. أما في مكة فكان يرص أصنام حول الكعبة ولم يمد يده، لكن كان يتكلم يدعوهم إلى ترك الشرك، ترك عبادة الأصنام، كل يوم يتكلم معهم صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة وهو يذكرهم بهذا القضية. إذن أنت أمرك أن تنتقل مع أقربائك إلى الدرجة الثانية، النصيحة. أحيانا قد تغير بيدك المنكر وتتسبب في العناد، أنك أصلا ما لك ولاية، لكن ولك ولاية ما أحد يعاندك، صاحب ولاية لكن أصلا ما لك ولاية، فتسبب في العناد وقد يتضاعف المنكر. فإذا عليك أن تنصح بلسانك وأن تهجرهم في ذات الله وأن تستمر في النصيحة، لكن لا تمد يدك على من ليس لك ولاية عليه، هذه قاعدة شرعية، وأنت معذور عند الله. ربما يظن الأخ هذا أنه إن لم يكسرها بيده أنه يأثم عند الله، لا، ما تأثم، لأنه لو كسر الناس بأيديهم المنكرات لوقع الصراع في المجتمع، ونتج عن هذا مفسدة أكبر. هذا العلماء قالوا لا يغير باليد إلا صاحب الولاية، وهذا من العلماء يعني في هذه المسألة. ماذا على الإنسان أن يفعله إذا أراد أن يقوم بأداء عمرة لميت؟ وهل هذه العمرة تصل إليه ويعرف من قام بأداء العمرة عنه؟ وهل الإنسان الذي يقوم بأداء العمرة عن الميت يأخذ أجر لنفسه؟ العمرة عن الميت أو عن القريب الذي يعني مصاب بمرض، مرض كبر لا يرجى برؤه، يجوز. فإذا كان له ميت وأراد أن يعني يعتمر عنه أو يحج عنه جاز. هل له أجر؟ إن شاء الله، نرجو إن شاء الله أنه مأجور في عمرته ويصل ثوابها إلى من يعني يقدمه له، فإنه يجوز الإنسان أن يحج عن ميت قريبا له أو ليس قريبا، وأن يحج وأن يعتمر وأن يتصدق وأن يدعو. لكن العلماء اختلفوا في قراءة القرآن أو في الصلاة، في الأعمال البدنية البحتة، هل يصل ثوابها إلى من تهدى إليه أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ولهذا من قرأ القرآن وأهدى ثوابه إلى ميت لا يجوز لك أن تنكر عليه، لأن مسألة خلافية بين العلماء، والمسائل الخلافية لا يجوز الإنكار فيها، يجوز المناظرة لبيان الأرجح، لكن الإنكار ما يجوز لأنها ليست منكرة قد قال بها العلماء. فمن أراد أن يحج أو يعتمر عن ميت قريب له أو غير قريب جاز. كل عملي به الكثير من الديانات بين، أو عملي محل عملي به الكثير من الديانات من مسلم ونصراني وهندوسي، حيث لا أستطيع أن أفرق بين بعضهم، هل ألقي السلام أم امتنع؟ إلقاء السلام من باب التودد وباب الدعوة إلى الله على الكافر، يعني من هذا المنطلق نرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. لكن لو تغير السلام مثلا صباح الخير أو مثلا أو مساء الخير أو مثلا أهلا أو مثل هذه الكلمات الأخرى ربما تكون يعني هي أولى. لكن لو سلمت على يهودي أو على نصراني أو على، إن شاء الله ما في حرج من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فما يحتاج هناك تفريق بين الهندوسي والكتابي، كلهم كفار. ما هو أفضل كتاب تنصحنا بقراءته يتحدث عن علاج السحر والمس؟ كثير من الكتب التي تطبع في هذا المجال ليست على قواعد شرعية، لأن هذه المسائل لم يرد فيها نصوص من القرآن والسنة تخصها إلا قليل. كما مر معنا ذكرنا لكم من بعض الآيات التي جربها بعض أهل العلم في علاج السحر وأنها نفعت بإذن الله، هذا كل ما في المسألة. أما غير ذلك فليس هناك كتب موضوعة في هذا الباب ينصح بقراءته، لأن أكثرها إنما هي اجتهادات في هذه المسألة. يقول: قال القائل: يا ربي، ثم سأل ربه منفعة دنيوية أو أخروية، فهذا دعاء. وكذلك من قال: يا رسول الله، بعد موته عند قبره، ثم سأله جلب نفع أو دفع ضر، فهذا دعاء. وجاء في الحديث الدعاء والعبادة إلى آخره. فهل يجوز أن يقول: يا رسول الله اشفع لي؟ لا، ما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدعى، لأن الرسول لا يسمع الداعي، ولو سمع لا يستطيع أن يعني أن يدعو لك، لأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم موقف كبقية البشر، ما بقي له بعد موته قدرة على أن ينفع أو على أن يدعو أو على أن يستغفر، لا، انتهى. فبقى أخبر بنفسه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مات ابن آدم، وهذا ابن آدم كل إنسان نبي أو غير نبي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لم يبقى له شيء ولا علاقة في الدنيا، لكن تسأل الله أن يشفع فيك نبيه، صح، اللهم شفع في نبيك يوم القيامة، اللهم أجعلني ممن يشفع فيه نبيك يوم القيامة. لكن تقول: يا رسول الله اشفع لي، فنحن نعتقد أنه الميت لا يسمع إلا إذا سلمت عليه يرد عليك السلام. فيه خلاف في هذه المسألة طويل، ومر معنا في بداية الدروس، هل يسمع وهل يرد أم لا؟ ومنهم من قال أنه يعني يبلغ عنه ومنهم من قال يبلغه لكن لا يرد. كل هذه أدلة بعضها لا يصح وبعضها فيه مقال. فهذه مسائل في قضايا الموت وما بعد الموت لا تدرك بالعقل، إنما تدرك بالنص الشرعي، لأن القانون في الآخرة غير قانون الدنيا. هل الأموات يسمعون الأحياء؟ هل يعرفون ماذا يحدث للأحياء؟ هل إذا مات الميت يقابل الأموات؟ كل هذه قضايا غيبية، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم فيها لكن ليس فيها نصوص شرعية، لأن ما بعد الموت أمر آخر له نظام خاص، كما أن الإنسان في بطن أمه نظام خاص، فإذا خرج إلى الدنيا نظام خاص. إيش الدليل أن هناك فرق بين نظام البطن ونظام إذا خرج؟ ذكرنا لكم في بداية الدرس أن الإنسان في بطن أمه قد نفخ فيه الروح بعد مرور 4 أشهر من خلقه، ثم يبقى 5 أشهر وفيه الروح ولا يموت لا يختنق، مع أنه يصل إليه أكسجين. ونحن نعرف في القانون الذي في حياتنا اليومية في الدنيا أن الأكسجين يعني سبب لبقاء الإنسان حيا، فلو انقطع الأكسجين عن الإنسان لمات. فلو وضعنا الإنسان في يعني إناء زجاجي أو إناء حديدي وأقفلنا عليه يموت. لو أعدنا الطفل في بطن أمه بعد أن يولد ويعني خيطنا بطن أمه وهو في داخل البطن لمدة 2 دقيقة يموت. كيف لا يموت 5 أشهر ويموت إذا عدناه 2 دقيقة؟ لأن الله جعل هذا النظام خاص في هذه المرحلة. كذلك الطفل عند يتغذى ويخرج منه فضلات أين تذهب؟ فنظام الإنسان في بطن أمه نظام خاص، فالدنيا لها نظام خاص والآخرة فيها نظام خاص، ولا نستطيع أن نعلم نظام الآخرة إلا عن طريق الوحي أو إذا مات الإنسان. والذي يموت ما بيننا وبينه اتصال حتى يعطينا الخبر، والوحي لم يأتي فيه أخبار عن الآخرة، كيف حياة الإنسان، أين تكون الروح، تكون على القبر أو تكون في السماء أو تكون في بئر زمزم أو كل هذه قضايا اجتهادية ما فيها نصوص قطعية. فلا ينبغي لنا أن نجزم بأمر من القضايا الغيبية إلا بالنص الشرعي. وفرق في حس المسلم بين العقيدة الصحيحة وبين الخرافة. الخرافة أخبار لا تستند إلى نص صحيح، مثل ما كانوا يقول في كتاب عجائب الكذا الدهور أو كذا وبدائع الزهور، يقول أن الأرض على قرن ثور، وأن الثور على صخرة، والصخرة على ظهر الحوت، وإذا نقل الثور الأرض من قرن إلى قرن وقعت الزلازل. هذا كان يقرأ في الكتب، يعني في كتاب مؤلف في هذا المجال، هذه خرافة. فهناك خرافات تذكر وأساطير، فلا ينبغي أن نمزج الدين بالخرافات. الدين إذا صح النص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا به، إذا ما صح ما ينبغي لنا أن نجتهد، لأن قضايا الغيب قضايا لا تعرف إلا عن طريق النقل. أقول تكثر على كثير من ألسن الناس قولهم إن ما أعطاك فلان ما في أحد يعطيك، هل تدخل هذه المقولة ضمن الشرك الربوبية؟ لا، يعني إنسان يقول إذا كان فلان مثلا معروف بالخير والصدقات والعطاء ومشهور أنه لا يرد أحدا، فتقول هذا من باب يعني المبالغة، إذا كان فلان ردك ما أحد يعطيك من الناس الآخرين، يعني هذا. لكن لا تيأس وتعتقد الحقيقة فعلا أنه الخير مربوط بفلان، لا، بس هذا من باب المبالغة. قد يقال فلان إذا ردك فلان فإن الناس الآخرين ما عندهم القدرة المالية على أن يعطوك مثل القدرة المالية عند فلان، فإذا ردك فلان فبقية الناس من باب أولى، ربما يكون هذا مراده. لكن إذا أراد أن يقطع الخير وأن رزقك فقط عند فلان، لا، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن أعتقد أن أحدا من البشر يملك أن يمنع الناس عطاء أو منعا. ما رأيك في أن في أحد يلقب رجلا بقوله يا آية الله أو حجة الإسلام؟ المبالغة في وصف الأشخاص لا يجوز، لكن بعض المصطلحات ذكرت، ومن أهل العلم من ينكرها ومنهم من يقرها، ويجعل لها معاني، مثل حجة الإسلام، مثل شيخ الإسلام. كل هذه مصطلحات بعض أهل العلم ينكرها ويقول لا ينبغي أن يسود الإسلام أو شيخ. الإسلام ليس له شيخ، الإسلام دي رب العالمين، ما في حد شيخه، لكن أراد به شيخ الإسلام يعني هذا شيخ في الإسلام، ليس معناها أنه هو شيخ الإسلام يعني رئيس الإسلام، لا، هذا الإسلام دين رب العالمين، ولا ينبغي أن يكون في أحد هناك يعتقد أن فلان من الناس هو شيخ هذا الإسلام رئيسه، لا، إنما أراد به شيخ في الإسلام، حجة في الإسلام، إمام في الإسلام، مثلا فأنا فلان إمام الإسلام، إمام في الإسلام، ليس معناها أن هذا يعني هو الوحيد الذي له السلطة على الدين، لا. فإذا كان المعنى هو هذا جاز، أما إذا كان المعنى أن تعتقد أن أحدا من الناس هو زعيم الإسلام ورئيس الإسلام فهذا لا ينبغي، لأن هذا يعني مبالغة في الأوصاف التي ما تجوز في الإنسان. وسمعت أن البخاري رحمه الله عندما مات ودفن في قبره أصبح تراب المقبرة كله مسك، تذكر هذا، يذكر في ترجمته رحمه الله. وقلنا البخاري رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، ولكن في عصره أصيب بحسد بعض العلماء حتى آذوه رحمه الله، وأخرج من بلده طريدا شريدا، ومات ولم يحضر جنازته إلا 3 أشخاص. هذا العلم الذي لا يذكر اليوم الإسلام إلا يذكر معه البخاري رحمه الله، اتهموه بالبدعة واتهموه يعني اتهامات، وكل ذلك حسد، فأتحمل رحمه الله حتى قال بعض تلاميذه، سمعته قبل موته بشهر يقول: اللهم إنها قد ضاقت بي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك غير مفتون. فلم يبقى شهر رحمه الله حتى توفي. وهو إمام مشهور من أئمة المسلمين، وكان في صغير رحمه الله قد أصيب بالعمى وعمره 2 سنة، عمي، وكان أبوه وأمه صالحين، حتى قال أبوه رحمه الله: ما أعلم في مالي درهما من شبهة، ليس من حرام، من شبهة، يعني يعلم أن ماله الذي بيده كله من مصدر حلال 100%، ولهذا بارك الله له في ذريته. فعندما أصيب بالعمى أمه حزنت وبكت، فجاءها في النوم، رأت في النوم إبراهيم عليه السلام يمسح عيني ولدها وقال: لقد رد الله بصر ولدك. فانتبهت من النوم وإذا بالبخاري رحمه الله يرى كما كان يرى سابقا. فالبخاري رحمه الله إمام، وذكر أن هذا من كراماته وأن قبره كان يفح من المسك رحمه الله، فإن صح الرواية فليس ذلك على الله بعزيز. وأحد الضباط يستخدم السحر ليكشف المجرمين، لا، ما يجوز، السحر شرك والسحر لا يؤدي إلى نتيجة، وقد استخدمه بعض الأشخاص في بعض بلاد المسلمين فوقعت مفسدة عظيمة، كذب الساحر واتهم أشخاص ليس هم الذين قاموا بالعمل، فلا يجوز أن يستخدم السحر لا في كشف المجرمين ولا في علاج السحر، لأن السحر شرك والشرك لا يعالج بالشرك، إنما يعالج الباطل بالحق والخطأ بالصواب، لا يعالج المنكر بمنكر ولا الشرك بشرك ولا الفساد بفساد. فهذا الضابط عليه أن يستخدم الأساليب الصحيحة التي هي يعني عرفها أهل التخصص، أما استخدام السحر فهذا لا يجوز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.